فتركت الكحل والخضاب، فقالت لها امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أمشهد أنت أم مغيب؟ فقالت: بل مشهد، غير أن عثمان لا يريد النساء. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عثمان، أتؤمن بما نؤمن به؟ قال: نعم. قال: فاصنع مثل ما نصنع، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وخرج سعيد بن منصور عن حسين عن أبي مالك قال: نزلت في عثمان مضعون وأصحابه كانوا حرموا عليهم كثيرا من الطعام والنساء، وهم بعضهم أن يقطع ذكره، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات. وعن عكرمة رضي الله عنه قال: كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هموا بترك النساء واللحم والخصاء، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات الآية. وعن قتادة قال: نزلت في ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يتخلوا من الدنيا ويتركوا النساء ويترهبوا، منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن مضعون. وخرج ابن المبارك أن عثمان بن مضعون أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذن لنا في الاختصاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خصى ولا اختصى، إن خصاء أمة الصيام. قال: يا رسول الله، إذن لنا في السياحة. قال: إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله. قال: يا رسول الله، إذن لنا في الترهب. قال: إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد لانتظار الصلاة. وفي الصحيح رد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مضعون: ولو أذن له لاختصينا. وهذا كله واضح في أن جميع هذه الأشياء تحريم لما هو حلال في الشرع، وإهمال لما قصد الشارع إعماله، وإن كان يقصد سلوك طريق الآخرة، لأنه نوع من الرهبانية ولا رهبانية في الإسلام. وإلى منع تحريم الحلال ذهب الصحابة والتابعون ومن بعد. إذن هذا الباب الآن في إكمال لما سبق من ذكر الحديث على التعبد لله عز وجل بمنع ما أحل الله عز وجل تقربا لله تعالى، وأن هذا الامتناع له صور وأشكال. هذه الصورة هنا هي تحريم ما أحل الله عز وجل والتقرب بذلك لله عز وجل. ولذلك هذه الآية في سورة المائدة تبين أن هذا التحريم لما أحل الله اعتداء، هذا التحريم اعتداء، اعتداء على ماذا؟ على حق الله عز وجل في التحليل والتحريم. فإن الله عز وجل كما ذكرنا سابقا خلق الخلق وهو أعلم بهم وألطف بهم وأرحم، ولذلك لما خلقهم على هذه الفطرة التي فطروا عليها من حاجتهم للطعام وأصنافه وأنواعه وتلذذهم به، وحاجتهم للنكاح، وحاجتهم للنوم، وحاجتهم لبقية الحاجات والاحتياجات الفطرية، لما خلقهم على هذه الهيئة، إذا جاء من يريد أن يتقرب ويتعبد لله عز وجل ويصادم هذه الفطرة ظنا منه أن ذلك مما يحبه الله ويرضاه، وأن القضاء على هذه الفطرة وقتلها أو العمل على الإضرار بها وإيذائها، وأن ذلك نوع من القربة، حتى وصل ببعضهم التفكير في الاختصاء. إذن هي حالة تنم على التفكير في التقرب لله تعالى، وأنهم نظروا إلى أن هذا فيه إمتاع للنفس، فكأن الإمتاع للنفس والتلذذ يتعارض مع التنسك والتعبد، وأن هذا فيه تعارض. ولذلك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. إذن هذا من الطيبات، ما أحله الله من الطيبات، وأما ما ينتج عنه من الآثار التي ذكروا من تحريك الشهوة مثلا في بعض الأطعمة، أو من القوة التي تحمل على ذلك، أو من الاستمتاع بالدنيا والانشغال بها والتفكير فيها وملاذها حينما يتنعم بشيء من الحلال، فإن هذا لا يتعارض مع شريعة الله. إذن شريعة الله عز وجل أباحت التمتع بما أباح الله عز وجل، وأن هذا التمتع مأجور عليه المكلف وليس هو معصية، ولا هو تفريط في حق الله، ولا هو مانع أو قاطع عن الوصول إلى الله عز وجل كما تزعم بعض الطوائف من المتصوفة وغيرها أن في هذا إشغال عن الله، ولا بد من قطع ومنع كل ما فيه إشغال أو يحدث تفريقا للقلب. وهنا يعتبرون أن جمع القلب على الله معناه قطع كل ما فيه استمتاع من هذه الأوجه، ويعتبرون ما هو من هذه المعاني هذا تفريق للقلب. ولذلك قالوا القلب إذا اشتغل في الدنيا وملاذها من المال والمتاع والنساء والمباحات فإن هذا يفرقه ويشغله عن الله عز وجل. إذن هذا انحراف في الفهم، هذا انحراف في الفهم، في فهم التعبد والتنسك والتقرب. فإن الله عز وجل حينما جعل هذا حلال جعل له حدودا، وجعل هذا حراما وجعل له حدودا، وجعل بين ذلك الإباحة، وهي مساحة عظيمة من مما يشتغل به المكلف. فهنا يقول هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية يدور أمرهم على تحريم ما أحل الله تدينا، تحريم ما أحل الله تدينا. ومن صور ذلك تحريم النوم مثلا، تحريم النكاح، تحريم الاشتغال بالمال والدنيا، تحريم مخالطة الخلق طلبا للتفرق وجمع القلب في الخلوات. إذن هذا السبيل الذي سلك سبيل يتصادم مع أحكام كثيرة وتشريعات كثيرة في دين الإسلام أحلها الله عز وجل. هنا يأتي السؤال، هل كل امتناع يدل على هذا المعنى أو يدخل في هذا المعنى؟ لا، قد يكون لسبب خاص، وما كان لسبب خاص يكون له حكم خاص، مثل أن يكون لعلة لا يتزوج لكن لعلة أو لسبب، فهذا لا يدخل معنا. نحن يدخل معنا من قصد لغير سبب خاص وقصد بالمنع والتحريم التقرب لله تعالى. يقابل هذا طائفة أخرى ضلت أنها تقربت إلى الله تعالى بالمحرمات. إذا لاحظوا الآن تضييع حدود الشريعة في الحلال والحرام يأتي على أشكال وصور، منها الامتناع اللي هو المعصية، الامتناع وهو المعصية فعل الامتناع عن الامتثال لله فيما حرم الله، هذا معصية، امتنع خالف، أو ترك الواجب الذي يجب عليه فعله وتركه فهذا عاصي. لكن هنا صورة أخرى وهي أعلى من درجة الترك للمعصية بسبب الامتناع والعصيان، نسأل الله العفو والعافية، وإن كان هو يدخل منه ما هو في الكبائر ويدخل منه ما هو في مراتب المعاصي المعروفة، لكن نتكلم عن ترك لكن بمعنى ومقصد آخر، أو فعل ولكن بمعنى ومقصد آخر. فهنا تحريم للحلال بعلة ومعنى آخر، وفي الصورة الأخرى المناقضة فعل للمحرم بمعنى إيش؟ آخر. فعند الباطنية التقرب بالمحرمات تعبدا، نسأل الله العفو والعافية، فيفعلون المحرمات بحجة أنه سقط عنه التكليف وأنه الآن يتقرب إلى الله لأنه في درجة الرضا والتسليم وشهود الحقيقة. وهنا لا، صورة أخرى وهي تحريم الطيبات بحجة أن هذا يشغل وأنا أريد أن أتعبد لله عز وجل فأحرمه حتى لا أشتغل به قربا لله تعالى. هذا اعتداء وذاك اعتداء، لأن الشريعة قصدت بتحليل الحلال فعله والتقرب إلى الله بفعله، فإن له أجر في فعله، ولا ما له أجر؟ له أجر. فحينما يأكل الطيبات له أجر ولا ما له أجر؟ إذا قصد له أجر. أرأيتم لو وضعه في حرم كان عليه وزر؟ كذلك لما حرم المحرمات، لأن ما فيها من المفاسد الشيء الكثير، فالشريعة قصدت إلى عدم تعديها وفعل المحرمات والتحايل عليها. ولذلك في سورة بني إسرائيل تحايلوا على المحرم، وفي سورة أخرى أنهم تجاوزوا في الإسراف فعوقبوا بتحريم بعض الطيبات عليه. في السبت تحايلوا عليش؟ على المحرم، وبظلمهم وفسقهم وتعديهم ماذا؟ حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. إذا لاحظوا سبحان الله العظيم، في كلا الحالات خروج عن مقصود الشريعة ولكن بمقاصد إيش؟ مختلفة وصور مختلفة. فهنا هذه الحالة تمر على بعض المتدينين فيبدلون أحكام الشريعة بحجج، منها حجج أهل البدع. ما حجة أهل البدع في هذا الباب؟ أن هذا يتعارض مع التدين والتنسك والتأله لله تعالى فيحرم على نفسه ما أحل الله. ولو سألته لأبان لك أن ما يفعل هو غاية التعبد لله والتذلل. ولذلك خذوا هذه الصورة عند طائفة أخرى وهم الخوارج، بما يتقربون لله عز وجل بقتل واستحلال دماء المسلمين. إذا لاحظ يفعل المحرم بحجة التعبد والتقرب، يقتلون أهل الإسلام ويذرون، يمرقون من الدين، وهم في حقيقة أمرهم يعملون على التعمق في الدين. هم الآن لا يقصدون الانفلات بالدين ولا الخروج منه، هم يقصدون ماذا؟ قمة التعبد والتقرب لله تعالى. ولكن ولذلك قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذن الشريعة منعت الغلو ومنعت التجاوز ومنعت تبديل الأحكام بنقلها من الحلال إلى الحرمة أو من الحرمة إلى الحلال أو من الباحة إلى حكم آخر، بل الحكم الشرعي ولا تعتدوا. فإن الاعتداء هنا الخروج عما حده الله، وتلك حدود الله فلا تعتدوها، الوقوف على حدود الله. هنا مشايخ يفهم بعض الناس أن الوقوف على حدود الله هو في باب الحرام، حتى في باب الحلال، حتى في باب الإباحة، فلا تخرج عن حدود الله في الإباحة بأن تجعلها إيش؟ واجب ومحرم. الشريعة جعلته في مساحة الإباحة، اجعله في مساحة الإباحة، فلماذا تنقله إلى حكم آخر؟ وليس مجرد التعدي هو فعل المحرم، لا، التعدي بنقل إيش؟ فيحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. فمراعاة أحكام الشريعة وإبقائها على منازلها، هذا من التسليم لله عز وجل والانقياد له والرضا به ربا سبحانه وتعالى، والتسليم له بالطاعة وخلوص القلب له بالرضا بأحكامه والوقوف عند حدوده. ولذلك الشريعة لا تتجارى مع أهواء الخلق، وإنما تأطر المكلف على مخالفة هواه والخروج عن دواعي هواه للتقيد بالشريعة. ولذلك انظروا لهذه الصورة، لما يكون الصحابي في غزوة أسامة ثم يقاتل وينظر للرجل وقد فتك بالمسلمين وفعل وفعل وفعل وقتل فلان وقتل فلان وقتل فلان ثم يجهز عليه حتى إذا جاء وتمكن منه وأيقن بالقتل قال لا إله إلا الله. هنا إن جيت تنظر لمجموع القرائن تعطيك أن هذا فيه وجه أنه قال ذلك إيش؟ تعوذا، ولا ما في وجه؟ في وجه. مجموع القرائن يفتك بالمسلمين وكان له شوكة في المسلمين وكان له نكاية وفعل وفعل، ولكن لما تمكن منه أراد أن يفلت، هذا له وجه. هنا النفس تحب الانتصار ولا ما تحب الانتصار والثأر ولا ما تحب؟ قتل من أصحابك ومن خيرة الصحابة كذا وكذا. الشريعة هنا لا تراعي الهوى ولا الانتصار، وإنما تراعي الالتزام بشريعة الله والوقوف عند حكم الله. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حتى تمنه أنه أسلم يومئذ. إذن هنا لاحظوا عظم تقيد المسلم بأحكام الشريعة في جميع مراتبها، وألا يفتات بمقاصد خاصة. المقاصد الخاصة هذه ليس لها مجال. كونه يقصد أن يتعبد ويرى أن هذا مما يحقق له التعبد في درجة أعلى، لا، لزومك الشريعة على ما هي عليه أعلى مراتب التعبد لله تعالى. طيب فيها إباحة وفيها استمتاع وفيها لذة وفيها مباحات وفيها طيبات وفيها، هذه قمة سماحة ويسر ورحمة الله عز وجل بخلقه، أنه رفع عنهم الحرج والمشقة وجعل لهم من المباحات ما هو أوسع بكثير من المحرمات والحظر والمنع، ورفع عنهم صور التعنت والتشدد والتعمق والتنطع وتكليف النفس ما لا تطيق، وأعطاهم من السعة واليسر والرحمة، حتى أنه رفع عنهم الحرج في جميع صور التعبد لله تعالى، فإنه لا ضرر ولا ضرار. ورفع عن هذه الأمة الضيق والحرج والخطأ والنسيان مستكروا عليه، رحمة سبحانه وتعالى بالمكلف. إذا نظرت إلى هذه الجوانب، تعال انظر إلى أهل البدع، وانظر إلى مسلك الخوارج في طريقة التعبد، وانظر إلى مسلكهم في التحايل على ارتكاب المحرمات واستحلال الدماء واستحلال الأعراض وتجاريهم مع أهوائهم في الخروج عن أحكام الشريعة. تعال الشيعة وانظر كيف يتعاملون مع الشريعة ويحتالون عليها في صور كثيرة من أقرب إلى الباطنية منها إلى صور الإسلام الصحيحة. تعال بعد ذلك إلى المرجئة، تعال بعد ذلك إلى الصوفية، وخذ وقس على هذا صور كثيرة. الشريعة تلزم بمراعاة مقاصد الإسلام في التعبد، فليس في مقاصد الإسلام في التعبد التشدد ولا التنطع ولا الغلو، وإنما فيه معنى إيش؟ اليسر والسعة. ولذلك قال كلوا مما رزقكم الله، كلوا إذن هنا الأمر يدل على أنه من قال لا آكل اعترض ولا ما اعترض. لو أتى بمبررات ومقاصد نقول مقاصدك إيش؟ لا تدخل في باب الشريعة إلا من الأهواء والافتيات على الشريعة. ولذلك أهل الجاهلية من أهوائهم أنهم يريدون أن يراعوا أنفسهم وأهوائهم الخاصة في الحج، فكانوا يرون إلى الحج وإذا به يأتي في أوقات شدة الحر. الآن هنا الأهواء التي هي التلاعب بالشريعة، دخول الأهواء في التلاعب في الأحكام الشرعية، وهم أهل الجاهلية. فماذا فعلوا؟ قالوا ننسى النسيء. ما هو النسيء؟ التأخير. إنما النسيء زيادة في الكفر. ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون به؟ يحلوا ما حرم الله، يبدلوا في الزمان، فيقولون في الحج إذا جاء موقف الحج انسى لنا أخر لنا، فيؤخرون الأيام حتى يبقى الحج في أوقات المعتدلة. إذن تبديل للشريعة. أهل السبت تحايلوا فبدلوا الشريعة، الخوارج تحايلوا فاستحلوا الدماء والعرض، لعبوا في الشريعة وأحكام الشريعة، في حين أنه من المفترض أن يلتزموا أحكام الشريعة ومراعاة مقاصدها، وعدم مراعاة المقاصد الخاصة التي ينظر إليها بعض هؤلاء لمجرد الأهواء، وليس وإن لبسوها بلبوس التقرب والتعبد، هي أهواء. ولذلك هنا قال هؤلاء يريدون أن يتدينوا ويتعبدوا بهذه الصور من أنواع التعبد. إذا نظرت وقلت مثلا ما الذي سيفعلونه في الليل إذا لم يناموا؟ سيصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله ويتدين، ولا لا؟ ويتنسك. ماذا سيفعل في النهار؟ سيصوم ويذكر الله ويتعبد ويتقرب. ماذا سيفعل إذا ما اشتغل بالنساء ولا عافس النساء والأبناء والذرية؟ ماذا سيفعل؟ سينقطع للتنسك والتعبد والذكر. هنا الآن إذا جيت تقارن ستنظر تقول هذا أكثر إيش؟ أكثر عبادة وتقرب. هل هو عند الله أقرب؟ ولا جاءت الشريعة وقالت إيش؟ لا، إغلاق باب الرهبنة وتكليف النفس بالإضرار بها والخروج عن أصل عظيم في الشريعة وهو الاعتدال وإعطاء كل ذي حق حقه، وألا يشتغل بجانب ويهمل ما هو أوجب منه في الشريعة. هذا الذي لا ينام ولا سيفرط في حقوق زوجه، سيفرط في حقوق من يعولهم في مكاسبهم ومآكلهم وملابسهم واحتياجاتهم، سيفرط في واجبات كثيرة من الدعوة والعلم، وكل هذا سيحصل فيه جوانب كثيرة من التفريط. الشريعة رعت هذه المراتب، ولذلك جعلت هذا الأصل العظيم، وهو عدم التقرب إلى الله عز وجل بتحريم الطيبات، وعدم التقرب إلى الله باستحلال المحرمات أو تحريم أو إيجاب المباحات، وإنما تبقي الشريعة على ما أنزل الله، وألا تفتات على شريعة الله في تبديل أحكامها تحت أي ذريعة كانت. طبعا هنا الشاطب يريد يبين ما هي الذريعة التي سيناقشها هنا، ذريعة التدين التعبد، لكن الذين لذرائع أخرى وأهواء أخرى كالمعصية كالشيطان كتسويل النفس وغير ذلك هذا موضوع آخر. لكن الذي معنا في باب الابتداع ما هو؟ أن يكون المقصد في تبديلها التعبد والقربة والزلفة عند الله عز وجل، وأن هذا من زيادة عبادة الله عز وجل والتقرب له. هنا ما ذكره من بعض الآثار، منها ما لم يصح كما في رواية هذا الحديث التي ذكرها عن ابن عباس وهي عند القرطبي وغيره، وفيها يعني

شرعت صلاة أو عبادة فإنها تشرع بحدودها وهيئاتها وكيفياتها. كذلك تراعي الشريعة حدود التحريم وحدود الإباحة، فمراعاة هذه الحدود في هذه الأحوال وعدم الافتيات عليها هذا الذي يقصده هنا الشاطئ. فحينما يأتي يقول أنا أصوم واقف لا أستظل ولا أتكلم، الآن تلاحظون ماذا فعل؟ هو وضع هيئة وحدود وصفة، أضاف فيها على الصيام ما ليس منه بقصد التعبد. فالكلام هنا الصيام في ذاته والامتناع ما علاقته بالوقوف في الشمس وأن لا يستظل وأن لا يتكلم؟ كذلك لما يأتي الذكر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لما يأتي تنفل النهار وتنفل الليل ركعتان ركعتان، لما يأتي ما في معناه تتابع الحج والعمرة، هنا الآن الشريعة لما وضعت هذه الهيئات وهذه الكيفيات وهذه الأعداد وهذا الزمان، مراعاة في الشريعة ولا غير مراعاة؟ الخروج عنها هو الافتيات الذي فعله أهل البدع، فإنهم إما يجعلون أعداد أو أزمنة أو أمكنة أو يجعلون مقاصد تضاف غير مقاصد في الشريعة نفسها. هنا الآن تأتي الشريعة فتقول في الفتية، تقول ما أقرته الشريعة إيش يبقى وما أضيف ينسخ ويمنع، فتقول صم واستظل وتكلم ونم، وتقول الآخر اذكر الله ولكن ليس شرطا أن يكون بهذا العدد وبهذا الوقت وفي هذه الصفة وهذه الكيفية، مثل صفة الجماعي أو صفة الهز أو ضرب. أو هنا تلاحظ أن الابتداع أخرج الشريعة من سياقاتها ومقاصدها وهيئاتها وكيفياتها حتى نسج أحكام وتعبدات حينما تضعها أمام الشريعة وإذا بها صورة مختلفة، صورة مختلفة تماما. ولذلك هنا يأتي تبديل إيش؟ تبديل الشريعة، تبديل الأحكام الشرعية، تصبح مقاصد غير المقاصد وهيئات غير الهيئات وزمان غير الزمان ومكان غير المكان. الآن لما نقول لا طواف إلا بالبيت، حدته الشريعة أو اجتهاد؟ يمكن أن يتغير. حدته الشريعة لا طواف إلا بالبيت، إذن الطواف له مكان مخصوص وهيئة مخصوصة ولا مكان مخصوص وهيئة مخصوصة؟ لما تقول الوقوف لا وقوف إلا، أين؟ في الأماكن التي جاءت فيها جاء الوقوف، بعرفة مثلا، في المشعر الحرام. إذن هنا الوقوف له أحكامه. لما تقول مبنى الشريعة على مراعاة الفطرة، هذه القاعدة تعطيك أن كل ما فيه مناقضة ومصادمة ودعوى قتل الفطرة لا تأتي به الشريعة، لأن الشريعة راعت إيش؟ فطرة الإنسان، مفطور على أنه يحب يأكل ويشرب ويلبس ويتمتع. هل الشريعة جاءت وقالت هذا غير معتبر ولا اعتبرته الشريعة؟ لذلك لما يأتي من يتعبد ويقول أنا أريد أن أتعبد بإلغاء شهوة النكاح، صادم الشريعة ولا ما صادم الشريعة؟ بصرف النظر عن مقصوده، نتكلم الآن كيف يتم تبديل الشريعة وتغييرها. ولذلك الشاطبي هنا يريد أن يبني هذا الأصل العظيم في إبقاء الشريعة على ما بنتها النصوص الشرعية. فالحلال يبقى بحدوده، والحرام يبقى بحدوده، والمباح يبقى بحدوده، وتبقى التعبدات بهيئاتها وأزمنتها وأعدادها وصفاتها، ولا يزاد ولا ينقص ولا تتبدل، ولو كانت المقاصد إيش؟ المقاصد عند قاصدها صحيحة في الأصل. كان يقول مقصد إيش؟ التعبد. نقول التعبد هنا بما شرع. مقاصدك الآن فيها إضافة ولا ما فيها إضافة؟ ما هو المقصد الإضافي الآن؟ أنه يقف في الشمس. لو جيت تنظر للوقوف في الشمس لا يستظل ولا يتكلم، إيش ما الذي فيه؟ أليس فيه نوع مشقة وتعذيب؟ طيب الشريعة جاءت بتعذيب النفس والمشقة؟ لا، رفع الحرج والدين يسر، وباب سماحة ويسر الإسلام من البخاري. إذن مبنى الشريعة، مبنى الأحكام، مبنى التعبد لله عز وجل كما قال شيخ الإسلام يقصد إلى أصلاح النفوس، لا لتعذيبها لا لإيذائها، فضلا عن ما يطرقه بعض أهل البدع من قتلها، وأنه لا بد من الإيذاء، لأنهم يقولون الإيذاء يوصلها إلى مراتب من الرياضات أفضل من إيش؟ من أن تملي لها في المباحات وتنعمها في المباحات. نقول لا، رحمة الله عز وجل أنه يريد أن يتعبد إليه عباده وهم يحبونه سبحانه وتعالى ويتقربون إليه بغاية المحبة والأنس والفرح واللذة بعبادتهم وتقربهم له سبحانه وتعالى، وليس بالتعذيب أو الإيذاء أو ما في معناه. لعلنا نقف على هذا القدر، لأنه سيأتي بعد ذلك ليتكلم على ما في هذا المعنى من أوجه التحليل والتحريم. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.